Aber der Weg sehr länger als man in diesem Weg auch die aktive Freude macht. So länger. So aktiv Peter. Du aktiviert aber Peter, schmacht die Hexen, ja, jünger wird in seinem Buch an der Zeit. Ist die klare Kanzel der Jagdzeit, denn in jener Dier, das hat man ja nicht mehr gesehen. Auch mal die Kulturkassmata, Kassmatik nach dem Mathe-Kassmata, Mithidin, Levela Mahrifat der Insan. Insan, Levela, Insan, Aschnaf, Tarla, Hashbi. Lalo, du aber mal mehr gesagt haben. Sie hat die Bila, die Zinnen nach dem Koran, Mawazini, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, استحالي مالي مختاري حالي وأم حالي بنا كونك أثار إنسان بو إثنان حاصلون إلى حقانية الدين ولكن أما معناي أولينك إن كي أجل أم أنانجا لأم زمانا يا لا هذا صال نوبرا لحقائق حسكي حالي بو إكي خويتواني برنامي دين دي بو خويتاني أجل واري إذا القرآن أو باركتني نو كدانيان مواغين هنجية هزار الحريب لراضي الحسي هرشن بخلاف أو كبعد لدانش من يلوات تصور أسن كمطلقا جهان دينين كم تجيب الأوليجي مراحة الإنسان وعن الاشتراحة تأثير كان مختاري وقت الإنسان معرفة وشناحتي في سياسي مستدفى راضي الحسين تبوجي خوي خطفتي يعني وجود خوي لم استفادأك تشتا خاصة ولي نوها استئيت الأجل أمان يزاني صد صد أحكام جرس فوزي لدي استفادك كما اشتباها رفاية تجمعي صرف مستعادة عيني بزيتي كشف لا هزار صلى الله عليه وسلم لا زمان خذ فيها صلى الله عليه وسلم شناخت البشر مثل البحثي يقصد الإنسان دنياري أوان شف لمحكم تبو لإيمة لما ثمانيو إنه ثمانيو لإنه مجموعا شناختيا مجموعا يشي يكي وكما يشي شناختيا مثل البحثي صد برادر شوال دقن لموبر زياترة ولي يكجار كنتر قلبا من بديه أما يك من مدار السادي التجديد ومجموعا أو نتيجة قيرتنا في التجديد من بطول السادة أنا بسكة نوها صحيحة كبيجي شناك تحسيو شناك إنسان وكيبت انبراد والعالم وجود هيج أثرت مني لإيدولوجي دان بإنسانا من أوجه صحيحة تتصورك اذا شناخت راضي الحسي حاصل بود بكل كافية بود دان باشترين ايديولوجي الانسان هل في استباحة؟ لا فأسيني من هذا ولي فأماني يك عامل فقط شنك سادتين شناخت الحاصل ايب انسان ولي عمل خلاف وصف كابرا ازاني مشروب سنة بود آفت بو فوي آفت بو سلامتی جسمی آفت بو سلامتی روانی فورتی سلی حیات مش کابلا ازانه مواد مخدر غارتی کاب تدریجا برو ملک ایوات نابود سال آخر و فاوجی به ممسکت مشیر اما شنا ولی سأوه نتیجی جیلی بخلاف مقتده شنا ولیکن نرمیتو انسانی تجربه که اطلاعنا خلاق مزرگ بوی نخوش یخا نخوش یعنی نتیجه دیگه متناسب لکه شناخته که پر درک مساعده بجنی از درک من منطقی و طولانی استدابی بودتم سرکی بکشه پس سوا کنی بدانه هیچ که امن به نظریه صحیح نیست نه او نظریه صحیحه كالرابطة بين جهنمي وإيديولوجيا منقطع أزاني وأذان مطلقة تفسيرية، نعم نظرية صحيحة كذلك من به باستناد تنها جهانبيني ايديولوجية بكارهات وحل كرام مشكلات الإنسانية تجيبتي هذا الاشتباه تأثير بها ورضا حساب في احتمال هذا الإنسان هيشا يمكن اللي يادون برابين هالشيء جدا إنسان ماله إنسان أجر خير من جانب خطفة أو الرحى وخم على خطفة جانب سوين ويش ولا ذا إنسان ربنا لا لا وحي ما تلاحظ يا إثبات الوحي إنسان خط مو أنك إنسان ويجا وغوش ودرس يجي وغوش يجي سجن دين بمعناه هم او مجموعة شناخة او مجموعة معرفة نسبت بهتي وهم ان مجموعة الرحمنية ببرنامه لبوشون جنبي كربون مترح ايه اشي ان دي نرى احتيار يابي ان مجموعة احتيار يابي هذا الراني صحيح اللي بيكا مجموعة ايش هم او القرآن او سنة المسلمة درسة يتمنى فالنظر لو وقت تنير تأيلات دور الجريج نسبة بمسائل القرآن على بسرطة شنف حديثه للدرو بالاستبياء وفرات الله الدواء كيف نزل الولي أصل كفوها بلسا دياء الوكا أذاني إنسان فتنها شناخ تحكي مما فاني كيف نتيجة ودياء الوكا أذاني أجر قرار دي شناخ تحكي بطول نهائي لكن دي إنسان يتيجولوجيه كامل بوزن بيدي اتفاسكا خو مقبول يشني عن شناخ النهائية كاملة حافظ جي شنو سر أمك لبس سادة كما حاجة بجيت على شناخ تابي شو تشوات أقام لما وبل بي شو تستبي شو ده هزار سانتر بي من ينزل دين هل وزي يك فرقنا سادة هل وزي الدين انت انت بجين اذا بأسف كل أغني شاهد يعني تحاول زمان كتال لازم بأول ناس ومن الإنسان درس دين وكذي فقط أني أحكام الله وطلاب وكل فالغضاء حاكم لي بصد خالف لكم بيها لا راضي لها سيدنا سيد ذا أم بشرة أحكام الإسلامية دين لها زمان يأتي أو أحكام إسماعيل تفايد الزمان آخر يعني ذو زمي كنية ولا زمان حال نوحا مصدر الله وابن حاكم ومن كيف إذا الزعفيان موت أم مثلا بحر مثلا موت نزام تبعته غريضة وكذا يعني بطاقة حياتي غريضة مثلا غريضة بمعنى لو كان مطلع يقول البيولوجيا بس هل هي قطن تحصل من ذلك يقول الغريضة أو ماذا دقيق رسم النتيجة وطول تأثير يبديد السادة لتفاوت النظام السريعة بموجود الجانب ونظام غريزة هو موجود جانب لا تكافية هو جلسة أما طبعا هو إستجرة كمية أو نوارد تسعة تجلسة فيها لبسة فعطة من جلسة وشيشين جلسة كمية أو بشكل جانب فقد جلسة مستعدة متوجهة مزيدة أن مسائلة مبناي الجابي ونتيجة جيني هو روشنو بديدي تجلسة البحث من جلسة دي أما الجابي نتيجة جيني كما صحيحة كشف كأن سواء تصور في بمبنى الناس المهسي إما أتوامي غزي جنجي جرس إلى مبسين أم أجابي غلطة وغلطة الجاجة حاكم بمي حياتي في سنة في جنجية كل في سنة الحياتي غير مقامون جاجة حاكمة يعني هيش إلا بشر إلا بيجة في سنة بيش حياتي أنا بجد لما خشرة قال لك دحل مثلا مقابل أو أكثر من دمغل دحل مقابل جير أكثر من مكانات دقيقا هر ناشي لو في سنة جلسة مثلا الفوتوة بالخواة حاسمة هزار عزمك عائسة إذاني لبالي تفتيو بداني هشتا كافين يبوه يتبناني في مجرمة بناني كامل من كبا كافين أما نالك إنسان زاني صدر صدر كافينية هزار ونيش بزاني هالكافينية آيا إنسان فرصة هزار ونيش بزاني نازيني يتمي يا ليتمي يا ليتمي يا دراجل هالكي تواصنا قسم أو ثلاثة أو ثمانية. أمدير حكم دانا كريد حل مشكلة إنسانية أيش خصوصا ريد حل مشكلة مسلمانية أيش خصوصا دانشمندية الإسلامية بإخلاف ذات الكاتة هسيان بكي تأمديجي دفتن الشناسائي هستي بابا بوني الشناسائي هستي ورفع اختلاف تربية دين واحد بدونه أمر ريدي كبتو مطلقة برمض يعني أدر حسن عن مثال يعني قل على الأول الثاني إذا أنت عقل غمي الجيد يعني منت عظيم مثلا أو من سجلا جاء أصل خيال الجيد وما المبنائك قال لي قرآن قرآن كل نظام الخلقات روشنا كافر اليوم الأخير من قرآن كل نظام الخلقات روشنا كافر هو روشنا وكلنا قرآن يعني مش جاء أحكام إسماعيل فهم جاءين بجد يبدون روشنا من نظام الخلقات يعني مش في هذه كنت نظام الخلقات منه فلتر هو سوء اختلاف بداشير ديني هل هنده نسمان دين الإسلامي يجب هل أوانك بإستناد كتابو كنت نزلات إلى آخر فلتر هو سوء وشايف نسبة جرس معكوسة يعني شن الشناخ زيار أوي لباري هسيو بو نسبة اختلاف بداشير شايف حتى زيار يوجدون مرجية كذيابة وزلية أتاية كذيابة وزلية أتاية وزلية أو حجة ذلك أخذ فيغمدين لجماعة فيها مرجية مثلا ديانا فجاز مع حد محمد صلى الله عليه بشون يا حجته حقانية المسلمين شهر يعني واقع مثماني بشيش يريد أن تتعرف أن الدين حقانية تسوى ودين تنهاري رسلاني وتعرف أخو خطوة فنسا حواس التسنري لنا عباراتي شهر النوع هل تدرك معنى يقتل حقانية عدم أحقاد الدين سينا خليك شكيف لي كيف بحث لغاية دين حقية دين حقية كيف بحث لغاية المسلمان السابق تدين كي حقا يا غير المسلمان بدين كي حقية اختلاف اختلاف دانش من دول بتحلي دين الشيء المختلف شو الحمدية هل شنو هذا قضية هو دين مكتبك مثلا أخلاق لين حلو لا شيء شيء حلو بدل عن مثلا مستحيل كده القرآن بعنوان عنها وسيلة ما دير إسلامي اختلاف يعني لبرا ما سبعة دي كان القرآن قبوله بعد القرآن قبوله هذا ما هو قبوله بس شيء شيء وسيلة قبوله فقط أجل أحوال أحكام قبوله عندي وانيا القرآن بعنوان حجتي كل من دام عشتي أشنا في دينا وديك مثلا مش يعني توافقا كان بالمرجل لا فعن حجتك بزيارة قد رسول الله كان أميني صلى الله عليه وعن حجتها أعظم مفهومة أعظم معنى كل نظام خلفة بروشنا كاتوها وبر أساتها ويشد دين ثابت أيه أتمنى روشنا كنا دير أيه لا نشمع قد إياه أجل منظورة لما أمسك إذي القرآن كل مطالبة هستي راضي لها في بوهن روشنا كاتوها أمسك دقيقا بحثة على كم تنين تألي إنت على هستي وما اشتباهها أنا وانيا يتجانا كتير وشيني هزار برابر القرآن راضي لمردود بقرأ علمية هاتيا يتجانا كتير وشيجي يتجانا كتير وشيك شناسي يتجانا كتير وغازي بكيهات شناسي يتجانا كتير لأأم تحقيقات الجديدة راضي بفضار كريالا هزاران برابر خلقان نمانا بيجي هزاران برابر مطالب القرآن هاتيا القرآن يك معارف كل يومين راجع بمجموعة حسي لأول كآخر وغلا أجلتو انتظار وتبه القرآن دان داني فرمولي الشيميائي دان داني قوانين فيزيكي بو امديجي يك قرام الشيميائي القرآن شنك اوش تيكا مربوطة بخلاف الزحمة الإنسان فوشير دي وأذا قرار الفرمولي الشيميائي الكريم دي أشياء القرآن صد أو نحجم دي لا أو نحجم فرمولي الشيميائي مثلا أخلاق الفرمولي الشيميائي قوانين لما خلقتها مراهين كلية في القرآن لا يعني القرآن يجيب لك هذا الخمس وجاد يوجه نظر ممكن جاهز لبعض الآن يكثر شيء في الفرمولي المختلف الشيميائي بيانتها شنو يتحجم ببرابر القرآن دي؟ مداخل نزل شيميائي ليه حوالين الآن في ذلك وفاهمه ليه فش ما القرآن أو ليه نو يجي لباري شيمي وكا وكتير وكتير وكتير وكتير يعني لا رابطة تصاحب مدام في يجيب ليش ماتيو الآن مدرحة رابطة كلية فيه رابطة لا قوانين حاجة قوانين كلية فيه قوانين شامل أنا متجلي كميتو روابط مثلا لحياته فيها سوا أو إنرجي مدامي ما يقرامج أم خانية بيتا أم خانية جنبك آه دي زافي دي دي زافي سي ودي إلى آخر يك موجود من حياتي موجود فيها كارب يوليجي نازي كتي أم روابط بين أم أزال في الشكل أزال بطبتا أعمال فعلون تعب بطبتا مثلا قانون وضابطي حاكم بين أجزاء قرآن وشنزاء فقط أو قوانين حاكمة أول قوانين أول ثاني وإذا هرم أو كتب المثالي الجيسي لقرآن جمعا شنو بحث مداري وفي الياوة علوم مختلف بتحقيقات المروجي فأنا شنو بحث مداري أما ديارة انتجار الناس صحيحة كتير مدرس مادي القرآن جزئيات قوانين الفرمولية المقصود مربوط بعلوم مختلفة بارية كتير وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا وشنا مسجد بزاني بوصف ذلك قرآن فيه قانون زندگية للإنسان أما دوال دانش ناقلي جميلي وفساسي وبنيادي راجع بهسي وراجع بخوي وراجع بتاريخ خوي راجع بمسائل خوي معارف الجزائرة لباري أمانوة معارف الكلية أجينا قرار براجع بدرجاي عصبية إنسان قرآن كتبتها شبه ونحج منه شاكت فهم غزين شو كتبتها حاضرين بخوات ده تهتنين تعالي قلع قرآن أوقت براجع بدرجاي عصبية إنسان نسيا حج من سبرا للقرآن حج من شارل عن مشير شارل مصبرا وقتوا قرآن في الهل وطا قرآن دانا نوكا على الأجزاكا وأجزاكا شو حتى نوع تراوز الزيادة نوارا بالأبسان راجع بتجاعش الإنسان راجع بحركتي راجع بتنميشتي نهاية إيديولوجية لتخوق سر إنسان ولمو وشروع كدان دانا قوانين مو عناصر كمو لدرس أتم ولا أم عناصر إلكترون يلي حركة أمانة بوشرش الأول لو جابو شو بوضع شرمو ألي ناوي بحث راجع بسلسلة أعصاب شنو مثلية شنو طولية لفلان أحمدها شنو لمرضى شنو لفلان جاء شنو أماني ناوي جي أجر قراري أماني بيجي قراري ناوي في علم أوا في علم المدرسية لقرآن هم دون أن أمدى أو شناختك كإلم القرآن بدأت تجيبين لها يا فرفر أزن لك عالي في المهم كلا نمش نعتوي دواله إلى اللوكي وفيزيكي واللوكي والشيميائي واللوكي ومربوط بالسيحان وبرس منزل ومختلف اللوكي وفراجة بزنسناتي راجة بزنسناتي انتزاماتي فرص المهم كلا عن جزيئة بأزشن لا يجب إيمانه وقت التوريوات نرجي شيء حوال جزئيات حقائقها في قرآن يجب إيمانه اگر انسان هزار برابر شناخت نسبت به مسائل هستی پیاکا ممکنه پاسکل کریم و جنایت کریم انسان ده که او بگوشنه لازم ناتا جهان دینی حتما ایدولوژی دولوژی درست یاد انسان چون که اتفاقا اولی دانشمندره هم سره راجع به قسمت خیلی مختلف هستی بلده سره مطالعه یا همه سره تحقیقات یا همه وری اصل لفازمان سیاه لفازمان تاجیری اقسام بکن خریب جنایت هم خریب کشتار انسان هم عوام من هست غیر محدوده دیتی خوی میگه هیچ چه لباره هستی و نازانه یک جار پاک و شریف و مقدر نه ولی وطمان اما ایچه ناوی نتیجه دیری و ایجاب که میگی پس رابطه لبین جهان دین و ایدئولوژیان و خطاها ایو سر غلط ام در سر غلط نه رابطه ایفت ولی با عنوان وطع آمین فقط و مطلقی اتنو ام بارکی یا او بارکی الان جناو دانشمند رو جوان ایسه ایرانا نمونه هر کسی تر تفکر سبان هم دکتر سوریش من هست که بطور کلی نفی رابطه بین جهانبینی ایدئولوژی و فرهنگ دکتر رفتار من هست رابطه لبین ایدئولوژی رابطه جهانبینی ها بغیر قابل تجربه لفرهنگ ام مطلقا دیشیه به مورد ام رابطه چه به نفی چه به اثبات غلطه هیچ کنی که درست نیم اما تو مثال اونه یعنی تو سوال مورد رابطه و وحی اونه نا تدخول این زن بله اما توحی حقایق افراد و بحثی در انسان اینجه لبرا وسکر بوها بنون با او ایدئولوژی او بنام احیادی بو نقلالش ناقل مستدم اما یه بحثی کنیو که او بود من با عنوان عامل ایتر نئیت صد در صد يعني الشرح لازمة بإصلاح رائد المشهور من الشرح الكافي كافيني هذا الإنسان شناخي نسبة هستي نسبة خوي حياته يتر حتما بس يقول لجوز أمامي دور حياته أما كافيني ولا بتالي أخوة أما أصدر درسلي حتمي بتالي أخوة شنك أو مثال ما نهاوزه كم توجه دي بعد وقت يحس معرفة رب تعطيكم بعد وقت يحتمال موجودة ثانية موجودة مختاره من جمع مكلف مجمعنا جاء شكية سريع بريد بكتر معنا انه خط ما ثم طلب يا رمان سعيدة جسية بأسولة حميزا دخين برسارة عبارة موا يكي لا برسارة يؤيطة المخصيرة ثلاث ثلاث ثمين بشر لطول التأريخ يا بالتحاكيم التسمية كتابة كالسلام صلى الله عليه وسلم شعر ابن مكبا عفرين فكروا بالبخي جانعا وقت يتكا عمرو لنا يعني كما أول الجدل بحث ذلك أجاني أنا الآن مقمد في ساعات تقسم عن طريقة قدر كلمة واقعا يجيها محتوى يجيها كلمة حد يخد شف عنه سيولة بديهي معنى وتبقى في الهيئة المختلفة بسلامة كده سمعت ما؟ نا أو نا عبارة تقدر ديك مطلب ديك لو عبارة تقدر ديك ديك شكرا ما جاية بس وقتا دواي أم دشت مطالبة أم نتيجة سادة أدري كالبشر دي برنامه كده ترفع وبوشيه وكده حد شو نتيجة ديك بشنا في لباري هكي وفيات لا نعيد او انسان مطلوبة فقط ببرنامه الهي او اطفال مدود الانسان فرق برنامه الهي او حال اختياريا شناختي ديونه برنامه هر هسو هر موجودة شناختي ديونه اختلاف البرداش هر ممكنه تازه لزمان اكا شناختي كم هو اختلاف البرداش كم هو شناخت برای دوست مساحت اختلاف برداشتی سرطه بود پس رابطه لبین یاوون شناختی کم بوم اختلافه نیه اما رابطه به خیالی متصوراته كبا معرفة الشناخ نسبة غازلة في بريزيته بو خاطر أمك اختلاف مزاج في الموضوع اختلاف مزاج في الموضوع ما تخيله نعم وقت الحجة لغازلة في خاطر تسأل الإنسان بجدني خاطر أخواني طيبة حقانية في الإسلام دواء خاطر أخواني بيتة خوشناسي يك درجاي حسيب درجاي صاحب الناس مقنن أنا فيه و تقول كده أن النتيجة إدريسة أن النجم مقنن بفرور لخول الوجود دو تريد لو موازين أخي بنا دي لقرآن أيني ما ساتا قرآن شو عزق الله والله أمان يغسل تنابني دنيا عليك قرآن أنا أوصن ولي اختلاف الزنزان اسمان ليس أساساً ربي ليبا قديوك آية قرآن حقيانا حق دين حقيانا حق بشر احتياجي في الدنيا محروضة بمشتك احتياجي أنهج بدين القرآن مش حقا اختلاف الزنزان اسمان ليس مجبوط من مقدار شناخ ولا هستيش ليه شنك وثمان شناخ كلب ولا هستيش اختلاف كلب يستقل لازمات بيزن شناخ شو وطبان توجي اختلاف روه ونا واقعية قضايا اتفاقية لو دعوة شناخ راجبها هستيش رب وطو لما يتوت مساتي اختلاف بداسيش هستيش رب وطو مرتبط مين بيه جريان واقع أردين نجام عقيني فيه ونجام عقيني فيه أما فلسوا عن دين زي بحيان يوش هلا دين هتشي غير فتنظر لكيفية التعديلي دانس من دين الإسلامي اخلاف لهم اندباري يقو سابوا سنة الآخر أنا بس نظر هم دين تعريف الدين بكار شاقوا اختلاف لنا لحال تعريف الدين ونية أن لمورد اقتصادا ونزرعا أو لمورد اقتصادا ونزرعا نظر ونية بيجين لتعريف الدين اختلاف يعني نعم فقط مثل اقتصاد الجزء لدينا اقتصاد رابط اقتصادي ولا الإنسان أخير بش في لما كدين برنامج الإلهي بشر احتياجي هذه وبيع ونعطاني بشر دي منتفق أنا بقول هذا ولا أفهم بس ماهية الدين شد أما ماهية الدين مش بناء يعني الناس من تأثير ناس على أواك أو اختلاف بدأت يعني هالقضية بوقية حليفة أنا الدين لكن أنا هم بنت بقول من جماعة مجموعة كل شيء أنت أدري في بنت بنا والرشنا بتوع لا بقول لك إيه استباع الدين اللي راح توضح ما ندى استباع ما استباع مش لا يشوف رتر راجع بنظام آخر مش أزامن في اختلاف يعني في رتر أو زمان الثاني يعني انا اشتري هذا الوحي نازل تجري هذا لا هل الغالب كله الوحي انا هذا لازم الجاليك يعني في دول سنجاوي سنجيك انا هذا مش من دول الاسلامي فرما عن هذا لنا سنكتب على اليوم تعدد من هذا موازين دين تيرينو لولا ومعارفة حسي تيرينو بحثي اتنو بغطي اتنو الجالي اتن ام جوري برداختي لأتا او جوري دوباره لازم يتكرات كمو أما تصور باطلة الواب جان جهان ديني حتما إيدولوجيا لا أما تو خليك تمشي تو ولا أول مش معنى ما غلطها أما النتيجة وإنما معنى هو يعني هيج وقت تشنايا أي شر غلطة بس يا ريتك لا تنسى إنسان جزء من الإنسان في جسول خد حاد فأنا حاد من الإنسان في نفس هاي كوني النتيجة وأنا شاف قسمة بناء خد خامنجا بدرسين أو خامنجا بوجود هكذا نعرضي درسة كتسمة قامنجا يعني بدرسين لو كل من برا من شخص نادر مثلاً في زجاج فقط لحد زجاج فاهم لحد ما سائل هو برا في المثل جامو هس وقت الإنسان هس إنسان مسلمان بيت هو أمين بجاني أيش ما لحد إنسان كثيف مية بل كلحد مثلاً ذهب على صوتلا هذا ذهب على صوتلا كثيف ناس وهم مسلمان بيت كم كرر غير مختلفة في لا محدودة علوم مختلفة لحد زي كارتين علوم مختلفة نازني دانشمندی که لفظای زیری خارج بود و زیری تفکراتی کلیسی و تحقیقاتی